طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. نعوذ بك من فتنة القول والعمل. النوع الثامن عشر المعلل من الحديث، وهو أن يكون في الحديث كما قلنا علة خفية تقدح في قبول الرواية، والعلل كثيرة، العلل كثيرة جدا، منها ما ذكرنا بعضه كأن يكون إرسال خفي، ومنها ما يكون قطاع خفي، ومنها ما يكون مخالفة ثقة لمن هو أوثق منه خفية. لا، وهذا فن عزيز، فن العلل عزيز جدا. وقول المعلل من الحديث وهو فن خفي أو خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. لماذا؟ لأنه أمر دقيق خفي، وإنما يهتدي به أو يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم. الجهابذة رجل جهبذ، أي الرجل العظيم الشائن في فنه، يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيرفي الصيرفي يعني الصراف، صراف النقود، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف. الزيوف يعني الزائفة المزيفة المزورة، والجياد هي الجيدة المهم يعني الحسنة، والدنانير والفلوس. الفلس قديما إخواني عند العرب، أو هو الفلس هو كانوا الدينار والدرهم، يتعاملون بالدينار والدرهم. طيب إذا أراد الرجل نصف درهم أو أراد نصف أو ربع دينار أو عشرة دينار فكيف يصنع؟ فأتوا إلى جلود الحيوانات، بعض الحكام والملوك والسلاطين الإسلام، أو أتوا إلى التنك المادة اليسيرة وصنعوا منها، ضربوا سكة عليها مرسوم عليها وهي فلس، وتكون يسيرة الثمن، ليس لها قيمة، قيمتها يسيرة من أجل الفارق في قضية البيع والشراء في هذه المسألة. فهذه هي الفلوس كانت قديما عندهم. هذا هو الفلس. نعم، المللين، المللين عندنا في بلادنا يسمون الفلوس، يسمونها مصاري، مصاري، وذلك أيام عز المصريين، يسمونها مصاري أيام العز المصري. كان لما المصريين معهم فلوس وبلادهم فيها خير قبل ما يجيهم الثوريين أو الثوريين كما يسميهم الشيخ عبد الله يرحمه، أي منسوبين إلى الثور. فكان لما جاء، كان يأتي لما أتى الجيوش أو الجنود المصرية جاءت إلى بلاد الشام، أتت معها بالمال، فكان الدينار المصري دينار غني جدا، ثري جدا. فالناس في بلاد الشام يتعرفون على الفلوس بالمصاري نسبة للمصر. هذا أيام العز، يعني بقيت مصر ثرية حتى جاءها الثور أو الثيران. وهكذا يعني للأسف إلى الآن هو دخل مصر إلى الآن يعادل دخل أي دولة عربية ثرية. بعض المحققين من أهل هذا الفن يقول أن دخل مصر يعادل دخل السعودية بما فيها، لكن اللصوص كثر، اللصوص كثر، والناس فقراء بسبب هذا. والحقيقة مقدمات الفقر في مصر قديمة، ومن قرأ كتاب الجبرة اللي هو التاريخ الجبرتي، وهو كتاب أرخ للهجمة المصرية أو للهجمة الفرنسية، نابليون على مصر عندما دخلها أرخ لتلك الحالة، وذكر بعضا من ظلم المماليك. ثم جاء الخبيث الخنزير وهو الملقب بمحمد علي الكبير، وهو لا كبير ولا رجل، الخنزير ثور، جاء وحكم مصر وقتل المماليك، قتلهم في القلعة ما يقارب 30,000 رجل، قتلهم في ليلة واحدة، المسمى الذين كانوا يسمون بالمماليك البحرية، وهم آخر من حكم مصر قبل أن يأتي هذا الألباني. هو ألباني من ألبانيا، محمد علي أرسل من قبل الدولة الإسلامية حاكما على مصر، وهناك استقل الأمر والناس يمدحونه. الآن القوميون، الآن القومي كمحمد عمارة وبعض الاتجاهات القومية تمدح محمد علي ويعتبروه بداية التنوير في مصر، والحقيقة هو بداية التثوير أو التحمير لمصر، لأنه هو أول من أرسل التغريب، أول من أرسل البعثات التغريب إلى أوروبا ليقتبسوا من علمها وضلالها وكفرها ويرجعوا به إلى مصر. ومن أرسلهم القاسم هذا اسمه طبعا تحرير المرأة قاسم أمين وكذلك الطنطاوي هذا نعم فأرسلهم وأتوا بالكفر هناك وبدأوا يبثوا في مصر. كما أنصحكم بقراءة أنصحكم كثيرا وأن تهتموا بهذه الوصية أن تقرأوا هناك كتاب للأستاذ حفظه الله إن كان حيا وأظن أنه لم يمت بعد وهو أخ أحمد شاكر أخ محقق هذا الكتاب اسمه محمود شاكر له كتاب أخذ عليه للأسف ليته لم يأخذ أخذ عليه جائزة الملك فيصل ليته لم يقبل كتاب له اسمه المتنبي في مقدمة كتاب المتنبي مطبوع رسالة قيمة جدا عنوانها رسالة في الطريق إلى ثقافتنا ليتكم تقرؤوها وتحفظوا كثيرا منها اسمها رسالة في الطريق إلى ثقافتنا لأبو عندك يعني اللي بده إياه يطلب يصوره من الأخ لأبي فهر لأبي فهر محمود محمد شاكر وأخ شقيق أحمد محمد شاكر هذا كتاب بين فيه كيف أن أمتنا كانت أن تنهض لولا وجود عوامل يعني عوامل كثيرة جدا القصد أنصحكم أن تقرأوا هذه الرسالة أنصحكم كثيرا وتقرأوا كذلك شيئا من تاريخ الجبرتي كتاب رائع جدا تاريخ الجبرتي يؤرخ للثورة الفرنسية وكيف كان أحوال أمتنا حتى تبكوا قليلا تذكر قليلا على أمتنا يعني تشوفوا إيش أمتنا إلى أي درجة من الانهيار الخلقي والسياسي والاجتماعي والانهيار اللي الانهيار الذي كانت تعيشه أمتنا التاريخ وتاريخ اسمه تاريخ إيش اسمه يذكر لكن مؤلفه الجبرتي يعرف بتاريخ الجبرتي وهو مطبوع في 4 مجلدات ومطبوع في 3 مجلدات وهو عندي لكن المكتبة نعم فكما المهم يقول هنا كما يميز الصرافي البصير الصرافي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف والدنانير والفلوس فكما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذاك بما ذكرنا فكما لا يعني يجادل الصرافي لخبرته فكذلك جهبذ الحديث لا يجادل في هذا الفن بحسب ممن يظن ومنهم من يقف أي من المحدثين بسبب مراتبهم في هذا الفن بحسب مراتب علومهم وحفظهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس يصبح الرجل بمقدار ممارسته وكثرته لممارسته ومعرفة الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم له معنى في نفسه وأمارة يعرفها في نفسه لكثرة خبرته للتعامل فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطل أو مجازفة أو نحو ذلك يدركه البصير من أهل هذه الصناعة وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد وبسط أمثلة ذلك يطول جدا وإنما يظهر بالعمل يعني إيش بالعمل بتحقيق الأحاديث وتخريج الأحاديث وهكذا ومن أحسن كتاب وضع ذلك وجله أفحله كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري وهو كتاب مطبوع منه فقط جزء يسير مطبوع هذا الكتاب جزء يسير فقط وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم كتاب مطبوع في 2 مجلدين وهو مرتب على أبواب الفقه وكتاب العلل للخلال الخلال هذا إخواني يقول أنه تلميذ أحمد وذلك لأنه أكثر الناس حفاظا لمذهب أحمد وجمعا لمسائل أحمد ولفتاويه لكن في الحقيقة ما قابل أحمد ما قابل دخل بغداد بعد وفاة الإمام رحمه الله ولكنه كان على خير وهدى في محبة هذا الرجل فبدأ بجمع مسائل أحمد وفتاويه وكلامه حتى عد أنه كأنه من تلاميذه ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد لأنه أصلا كتاب المسند لأبي على البزار للحافظ البزار أبي بكر البزار إنما سماه الأحاديث المعللة سماه مسند الأحاديث المعللة فذلك هو يجمع الأحاديث التي شابه بعض العلل فيحققها ويرجح ويتكلم عليها بما يعن له وقد جمع أزمة من ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك وهو من أجل الكتب كتاب بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن لم يسبق إلى مثله وقد أعجز من يريد أن يأتي بعده هذا كتاب العلل لم يضعه الحقيقة، نبهوا انتبهونا، كتاب العلل، العلل في الحديث للدارقطني، لم يصنفه ولم يؤلفه الدارقطني، فهمتم؟ إنما كان هذا الكتاب كان يسأل فيجيب، يسأل عن الأحاديث المعللة والأحاديث فيذكر عللها ويجيب، وتلاميذه يكتب عنه وهو من حفظه. ومع ذلك الكتاب الآن لعله، أنا يعني خبرتي طالت مدتها في ملاحقة ما يكون من المطبوعات، لكن أعلم أنه 6 مجلدات خرج، أعلم أنه وصل إلى 6 مجلدات. أما هل بعد ذلك طبع بعد ذلك يعني مجلدات أخرى فلا أدري. فالكتاب للذكر لم يصنفه الدارقطني، لم يكتبه الدارقطني، إنما كان يجيب من حفظه، ومن قرأه يعلم قيمة هذا الإمام في هذا الفن وهذا الحفظ، يذكر لك الحديث ومن أخطأ فيه وله وأسانيده ورواياته، وهو عن الصحابي فلان وأخطأ فيه فلان، يعني آية من آيات الله في الحفظ عليه رحمة الله. ولكن يعزه شيء لا بد منه، إيش هو الترتيب؟ وهو أن يرتب على الأبواب، لأنه رتب على ماذا؟ على مسانيد الصحابة، مرتب على مسانيد الصحابة ليقرب تناوله للطلاب، ولذلك قل الانتفاع به لقلة ترتيبه، لأنه كان كلما عن لتلميذ سؤال سأل فيكتب، سأل ويكتب ولم يرتب، أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم ليسهل الأخذ منه، فإنه مبدد جدا لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة، والله الموفق. يقول أبو الأشبال: هذا الفن من أدق فنون الحديث وأعواصها، بل هو رأس علومه وأشرفها، لا يتمكن منه إلا أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل كابن المديني وأحمد والبخاري ويعقوب بن شيبة بن أبي شيبة، يعقوب بن أبي شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة الرازي، أبي زرعة أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي والترمذي والدارقطني، وقد ألفت فيه كتب خاصة، فمنها كتاب العلل في آخر سنن الترمذي اللي هو العلل الصغير، وله كتاب آخر مطبوع في مجلدين العلل الكبير، ومنها الكتب التي ذكرها المؤلف. وقد حكى السيوطي في التدريب أن الحافظ ابن حجر ألف فيه كتابا سماه الزهر المطلول في الخبر المعلول، وهو إلى الآن لم يطبع ولم يعرف، ولم أره، ولو وجد لكان في رأيي جديرا بالنشر، لأن الحافظ ابن حجر دقيق الملاحظة واسع الاطلاع، ويظن أنه يجمع كل ما تكلم فيه المتقدمون من الأئمة من الأحاديث المعلولة، وتجد الكلام على علل الأحاديث مفرقا في كتب كثيرة، من أهمها نصب الراية في أحاديث أو في تخريج أحاديث الهداية. نصب الراية هذا كتاب للإمام الزيلعي، إمام حنفي عليه رحمة الله، كتاب الهداية هو كتاب من كتب الفقه الحنفية، فالإمام الزيلعي عليه رحمة الله خرج هذا لكل يعني خرج أحاديث التي ذكرها صاحب الهداية، فخرج له في كتاب له نصب الراية، وهو كتاب مطبوع في 4 مجلدات الآن، مطبوع لا طبعه مثلا طبعوه في دار الحديث في مصر مؤخرا، لكن طبعا مصور وهكذا. الكتاب هذا عظيم الشأن وفيه فوائد عظيمة جدا، مع أن الإمام الزيلعي عليه رحمة الله له كتاب له تبيين الحقائق، كنز الدقائق وتبيين الحقائق، وهو متعصب حنفيا للذكر، متعصب حنفيا عليه رحمة الله، وقد زعم الكوثري كذبا يعني ما رحمه الله مات أفضل إلى ما قدم، أن ابن حجر عامة كتبه يسرقها من كتاب نصب الراية للزيلعي، وهذا طبعا افتراء وكذب، ما ينبغي أن يقوله مثل هذا الرجل، فإن ابن حجر عليه رحمة الله إمام في هذا الفن، والعلماء ما زال بعضهم يستفيد من بعض ويأخذ بعضهم بعضا ولا يعد هذا عيبا. فكتاب نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية الحافظ الزيلعي، والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافع الكبير، التلخيص الحبير في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافع الكبير. الرافع الكبير له كتاب في فقه الشافعية، فراح ابن حجر خرج أحاديث هذا الكتاب فقه أحاديث هذا الفقه، عرفتم إخواني؟ وهو كتاب مطبوع في مجلدين، كتاب مطبوع في مجلدين موجود. وفتح الباري كلاهما الحافظ ابن حجر، ونيل الأوطار للشوكاني، مع أنه للذكر وللأمانة فإن الشوكاني عامة أحكامه على الأحاديث يأخذها من ابن حجر. الشوكاني عامة كتب الشوكاني في التخريج هو عال فيها على من؟ على ابن حجر عليه رحمة الله. والمحلى للإمام الحجة أبي، انتبهوا أنه يعني إلى مدحه لابن حزم، لم يقل إمام الحجة ابن حجر ولم يقل، لكن لما مر المحلى فقال للإمام الحجة أبي محمد علي بن حزم الظاهري، وهو اشتغل المحلى، له تعليقات أحمد شاكر على المحلى، وكتاب تهذيب سنن أبي داود للعلامة المحقق ابن قيم الجوزية، كتاب رائع في بابه، اختصر فيه بعض أحاديث أبي داود وتكلم على سندها وعلى متنها فقها ورواية ودراية. وعلة الحديث يقول سبب غامض خفي قادح في الحديث، مع أن الظاهر السلام منه، والحديث المعلول هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن الظاهر سلامته منها. ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات الجانب شروط الصحة من حيث الظاهر. يقول والطريق إلى معرفة العلل جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته وفي ضبطهم وإتقانهم، فيقع في نفس العالم العارف بهذا الشأن أن الحديث معلول ويغلب على ظنه فيحكم بعدم صحته أو يتردد فيتوقف فيها، أي في الحديث صحة وضعفا. وربما تقصر عبارته عن إقامة الحجة على دعواه. قال عبد الرحمن بن مهدي، وهذا عبد الرحمن بن مهدي من أقران أحمد إخواني، وهو الذي طلب من الشافعي أن يكتب في أصول الفقه. عبد الرحمن بن مهدي هو الذي طلب من الشافعي أن يكتب في أصول الفقه فكتب كتابه الرسالة. بيقول معرفة علل الحديث الهام، لو قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا لم يكن له حجة، وكم من شخص لا يهتدي لذلك وقيل له أيضا إنك تقول للشيء هذا صحيح وهذا لم يثبت، فعمن تقول ذلك؟ فقال أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك فقال هذا جيد وهذا بهرج، أي زيوف، أكنت تسأل عن ذلك أو تسلم له الأمر؟ قال بل أسلم له الأمر. قال فهذا كذلك لطول المجالسة والمناظرة والخبرة. وسئل أبو زرعة الرازي ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ فقال الحجة أن تسألني عن حديثي إلا فأذكر علته، ثم تقصد ابن وارة يعني محمد بن مسلم بن وارة وهو أحد أئمة الحديث فتسأله عنه فيذكر علته، ثم تقصد أبا حاتم، أبو حاتم مين؟ الرازي كذلك، فيعلله، ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث، فإن وجدت بيننا خلافا فاعلم أن كلامنا تكلم على مرادي، أن كلا منا فاعلم أن كلا منا تكلم على مرادي، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم. ففعل الرجل ذلك فاتفقت كلمتهم، فقال أشهد أن هذا العلم الهام. وجد كلمتهم قد اتفقت على الحديث. والعلة قد تكون بالإرسال في الموصول أو الوقف في المرفوع، كل هذه معاني واضحة، أو بدخول حديث في حديث، الحديث دخل في حديث آخر إما سندا أو متنا، سند يدخله في سند آخر أو متن يدخله في متن آخر، أو وهم واهم حديث، أو بدخول حديث في حديث أو وهم واهم أو غير ذلك، مما يتبين للعارف بهذا الشأن من جمع الطرق ومقارنتها ومن قرائن تنضم إلى ذلك. وأكثر ما تكون العلل في أسانيد الحديث فتقدح في الإسناد والمتن معا إذا ظهر منها ضعف الحديث، وقد تقدح في الإسناد وحده إذا كان الحديث مرويا بإسناد آخر صحيح، مثل الحديث الذي يرواه يعلى بن عبيد الطنامسي أحد الثقات عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار الحديث، أي ما لم يتفرق أو يحدث شيئا. فهذا الإسناد متصل بنقل العدل عن العدل، كلهم هؤلاء ثقات، وهو معلول وإسناده غير صحيح، والمتن صحيح على كل حال، لأن يعلى بن عبيد غلط على سفيان في قوله عمرو بن دينار، وإنما صوابه عبد الله بن دينار. فهمتم إخواني؟ فقد غلط من هو يعلى بن عبيد الطنامسي عندما قال عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار، وإنما هو عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار، هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان كأبي نعيم الفضل بن دكين. أبو نعيم الفضل بن دكين من هذا؟ شيخ البخاري، شيخ البخاري، مش أبو نعيم الأصفهاني، هذا رجل آخر. ومحمد بن يوسف الفريابي ومخلد بن يزيد وغيرهم ورووه عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. واضح إخواني؟ إذا لما قارنا حديثه إحنا وجدنا قد خالف حديث الثقات، فعلمنا أنه بهذه الطريق بذكر عمرو بن دينار هو قد أخطأ في هذا السند، وهذا لم يضر صحة متن الحديث لأن الحديث قد روي بأسانيد أخرى صحيحة. يقال السند معلول ولا يقال الحديث معلول. علي بن مدين وقد قيل له ألف شيخ البخاري. وقد تقع العلة في متن الحديث كالحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من رواية الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم إيش قلنا عنه سابقا؟ مدلس. قلنا الوليد بن مسلم من المدلسين، تذكرون ها؟ تذكروا هذا، فهو مدلس. إيه تدليس؟ أي نوع تدليس؟ تدليس ماذا؟ تدليس إيه الوليد بن مسلم؟ تدليس التسوية. أنا نسيتم؟ يسقط، هل يسقط فيه شيخه تدليس التسوية؟ التسوية إيش يسقط؟ تدليس التسوية يسقط فيه من بعد شيخه، من بعد شيخه. من رواية الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله، بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. ثم رواه مسلم أيضا من رواية الوليد عن الأوزاعي: أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس يذكر ذلك. قال ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث: فعلل قوم الرواية اللفظ المذكور، يعني التصريح بنفي قراءة البسملة، يعني اعتبروا أنه قوله لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم هنا هذه اللفظة اعتبروها معلولة، لكن الحقيقة رويت بأسانيد صحيحة، لكن هذا قولهم. لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه فكانوا يستفتحون القراءة الحمد لله رب العالمين من غير تعرض لذكر البسملة، وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح. ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له، ففهم من قوله كانوا يستفتحون بالحمد لله أنهم كانوا لا يبسملون، فرواه على ما فهم وأخطأ، لأن معناه أن السورة التي كانوا يفتتحون بها من السور هي الفاتحة، وليس فيه تعرض لذكر التسمية. هذه حجة مين؟ حجة الشافعية الذين يرون أنه لا بد من الجهر بالبسملة، هذه حجة الشافعية. نعم. وانضم إلى ذلك أمور، منها أنه ثبت عن أنس أنه سئل عن الافتتاح بالتسمية فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وقد أطال الحافظ العراقي في شرحه على ابن الصلاح الكلام على تعليل هذا الحديث، وكذلك السيوطي في التدريب، وانظر ما كتبه الأخ العلام الشيخ محمد حامد الفقي في تعليقه على المنتقى لابن تيمية. محمد حامد الفقي إيش هو؟ اللي هو أنشأ جماعة أنصار السنة. محمد حامد الفقي الآن أحمد شاكر أبو الأشبال يمدح محمد حامد الفقي، لكن لو رجعتم إلى كتاب كلمة حق لأحمد شاكر لوجدتم أنه يجدع فيه، نازل فيه يعني حمق، حتى أنه يقول: وأنا أدرى بصاحبي يا صاحبي، لأنه اشتغلوا قليلا في كتاب الذي تقدم ذكره وهو تهذيب سنن أبي داود لابن القيم، فبدأت بينهم المشاكل كثيرا، ثم صارت مشكلة بينهم كبيرة في تخطيئات ابن تيمية. فمحمد حمد الفقي أخرج رسالة فيها بعض كلام على ابن تيمية أنه قد كذب في كلمة وكذا. أحمد شاكر نزل في ساحته وماتوا وهم متخاصمون. لا مصريين، اثنين مصريين، محمد حمد الفقي أنصار السنة في مصر، أحمد شاكر كان قاضي شرعي. ولمن أراد أن يعرف من الأئمة ومن الصحابة ماتوا وهم متخاصمين فرجع إلى كتاب المعارف لابن قتيبة، ففي آخره من مات وهو مخاصم. من هؤلاء مثلا فاطمة ماتت وهي مخاصمة لمن؟ لأبي بكر. وهكذا كتاب المعارف لابن قتيبة الدينوري خطيب أهل السنة، ابن قتيبة الدينوري خطيب أهل السنة، لو كتاب اسمه المعارف، في آخره ذكر لمن ماتوا وهم على خصومة، وهم مات حامد أحمد شاكر ومات حامد الفقي وهم على خصومة بالرغم من صداقتهم وهكذا. وأنا أنصر أحمد شاكر على حامد الفقي. حامد الفقي مرات تعليقاته لا تعجب طالب العلم، يعني مثلا تعليقاته على من يقرأ مدارج السالكين فله تعليقات لا يرتاح إليها المرء، خاصة في آخر الكتاب، بالرغم من كتاب مدارج السالكين كتاب رائع وفيه فوائد كثيرة. صحيح لا نوافق ابن القيم رحمه الله في محاولته لتأويل الكلام ليستقيم إلى معاني صحيحة، بالرغم أن الكلام بظاهره وبكل معانيه محمول على المعنى الباطل الذي ذكره أبو إسماعيل الهروس منازل السائرين، لكن الكتاب فهو فيه فوائد لا يعلم قيمتها إلا الله. في آخر الكتاب نوى أن ابن القيم أضاع وقته في هذا الكتاب وليس فيه بعض الفوائد وهكذا، هذا مما لا ينبغي، وكان شديد النفس محمد حامد الفقي. نعم. ولكن أنصار السنة يعني نعم. ثم إن الحاكم في كتاب علوم الحديث قسم أجناس العلل إلى 10 أجناس ننقلها بأمثلتها من التدريب للسيوطي، ونصححها من كتاب علوم الحديث للحاكم، إذ طبع بعد ذلك بمطبعة دار الكتب المصرية مع احتفاظنا بتلخيص السيوطي. وهي طبعا هو ذكر أمثلة كثيرة، ما أدري هل نقرأها لكم، لأننا نحن ذكرنا كأمثلة كثيرة للتعليل، منها الإرسال ومن الانقطاع ومنها الوهم بذكر الاسم وهكذا. فهل نقرأ، ما رأيكم، أم تقرأوها بنفسكم؟ لأن الحقيقة هي أمثلة معروفة لديكم، وتقدم أغلبها، تقدمت جميع يعني أو إن لم يكن كلها. ها؟ تقرأوها لوحدكم لا بأس إخواني، الرسال مثلا والانقطاع والإدراج وغيره، كلها إلى للحديث. ما أدري أنتم وافقتم أنه نقرأها لي؟ ها؟ تقرأوها بأنفسكم ولا نقرأها إحنا؟ لأن أمثلة قد تقدمت، قصدي يعني حقائق تقدمت. طيب نذكر بعضها لتروا مثلا سهولة الأمر. باب يقول الأول أن يكون السند ظاهره الصحة وفيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه. هذا إيش اللي بكون حديث؟ فيه انقطاع، كحديث موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس مجلسا كثر فيه لغته فقال قبل أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. وين العلة؟ فروي أن مسلما جاء إلى مسلم، الإمام مسلم ليس بوري، جاء إلى البخاري وسأله عنه فقال: هذا حديث مليح، ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث إلا أنه معلول. حدثنا به موسى بن إسماعيل اللي هو بن عقبة، حدثنا وهيب، حدثنا سهيل بن عون، سهيل عن عون بن عبد الله قوله قال محمد بن إسماعيل البخاري، وهذا أولى لأنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل. إذن هذه العلة، وهذه العلة نقلها أيضا الحافظ العراقي، المهم ضربها وجعل يناقشها. وقول الثاني: مما نقل في التدريب عن الحاكم أن يكون الحديث مرسلا من وجه ورواه الثقات الحفاظ ويسند من وجه ظاهره الصحة. إذن الحديث الموصول هنا معلول، والأصل هو ما هو؟ الإرسال، كحديث قبيصة بن عقبة عن سفيان عن خالد الحذاء وعاصم عن أبي قلابة عن أنس مرفوعا: أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياة عثمان وأقرأهم أبي بن كعب. أبي بن كعب في خطأ هنا. وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأن لكل أمة أمين، وأن أمين هذه الأمة أبو عبيدة. قال الحاكم: فلو صح إسناده لأخرج في الصحيح، إنما روى خالد الحذاء عن أبي قلابة مرسلا وأسند ووصل، يعني وهما في الإسناد. أنا لكل أمة أمينا وأبو عبيدة من هذه الأمة، هكذا رواه البصريون الحفاظ عن خالد الحذاء وعاصم جميعا، وأسقط المرسل من الحديث. واضح إخواني؟ إذن فيش في ذكر مين؟ ذكر أنس. الثالث: أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي ويروى عن غيره. هذا إيش قلنا؟ خالف الثقة للثقات، خالف الثقة للثقة، لاختلاف بلاد رواته، كرواية المدنيين عن الكوفيين، كحديث مسلم بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه مرفوعا. والأصل أن يقول طبعا قال: هذا إسناد لا ينظر فيه، لا ينظر فيه حديثي أي محدث إلا ظن أنه من شرط الصحيح، والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا أي أخطأوا. ثم رواه الحاكم بإسناده إلى أحمد بن زيد عن ثابت البناني قال: سمعت أبا بردة يحدث عن الأغر المزني وكانت له صحبة. فهو رواه عن مين؟ عن أبيه لأبي بردة. عن أبي رواه في الأول عن من؟ عن أبي بردة عن أبيه، وقد أخطأ، والصحيح أنه عن الأغر المزني. واضح إخواني؟ واضح الكلام؟ وهكذا لو أخذنا وقت في شرح كل واحد لطال علينا الأمر، فتقرأ ومن يريد عنده سؤال يراجع. فهمتم إخواني؟ إيش قلنا المضطرب صفحة 68؟ المضطرب قلنا البارحة حديث بظاهره الصحة خالف حديثا آخر ولم يأتي مرجح في نفس الرجل. في الأصل أنه أحدهما هو الحق في الحق، يعني في نفس الأمر، لكن المحدث أو الفقيه لم يستطع أن يرجح حديثا على آخر فعنده يتساقط، لكن على الصحيح هذا لم يقع قط. لا بد أن يرجح بمرجح ما، لا بد أن يرجح، هذا لم يقع، لكن نذكرهم. وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخر متعادلة لا يترجح بعضها على بعض، وقد يكون تارة في الإسناد وقد يكون في المتن، وله أمثلة كثيرة يطول ذكرها والله أعلم. يقول أبو الأشباز الأسفل: إذا جاء الحديث على وجه على أوجه مختلفة في المتن أو في السند من راو واحد أو من أكثر، فإن رجحت إحدى الروايتين أو الروايات بشيء من وجوه الترجيح كحفظ راويها، إيش وجوه الترجيح؟ الحفظ أو ضبطه أو كثرة صحبته لمن روى عنه، كانت الراجحة صحيحة والمرجوحة شاذة أو منكرة كما تقدم. وإن تساوت الروايات وامتنع الترجيح كان الحديث مضطربا، واضطرابه موجب لضعفه إلا في حالة واحدة، وهو أن يقع الاختلاف في اسم راوي أو اسم أبيه أو نسبته مثلا، ويكون الراوي ثقة، يعني الراوي ثقة لكن اختلفوا في اسم أبوه، اختلفوا في اسمه لكن متفقين أنه لشخص معين عندهم ثقة، هل هذه إلا تقدح في الحديث؟ لا تقدح في الحديث. وقد ضعف بعضهم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث بهذا الضعف، أنهم اختلفوا في اسم بعض الرواة بنسبته إلى أبيه وإلى جده، واختلفوا في اسم أبيه فضعفهم بعضهم، هذا خطأ. المهم بقول: وإن إلا في حالة واحدة، وهي أن يقع الاختلاف في اسم راوي أو اسم أبيه أو نسبته مثلا، ويكون الراوي ثقة، فإنه يحكم بالحديث بالصحة ولا يضر الاختلاف فيما ذكر مع تسميته مضطربا. وفي الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه المثابة، وكذا جزم الزركشي بذلك في مختصره فقال: الزركشي هو بدر الدين الزركشي، بدر الدين الزركشي صاحب كتاب البرهان في علوم القرآن، هذا إمام شافعي، كان شافعي لكنه اشتهر بسوء خطه، اشتهر بسوء خطه، ولعل القصة التي ذكرت عن أحدهم أنه كان يعير بسوء خطه، فكان مرة عند الوراق فنظر في كتاب وإذا خطه سيء جدا أسوأ من خطه، فحمل الكتاب إلى جماعته ليقول: هناك من هو أسوأ خط مني، فنظروا فيه وإذا هو قد كتبه في شبابه كتاب. وله كتاب كذلك الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، وقال محققه هو الشيخ سعيد الأفغاني، هذا شيخ عظيم من أهل الشام، الشيخ سعيد الأفغاني لا يعرف عنه الآن لعله في ليبيا، المهم رجل علامة في اللغة. هذا سعيد الأفغاني، هذا اللي هو اللي حكيت لك عنه، اللي هو مشكلته مع راتب النساخ، تذكر هذه قصة الآن جاء سبحان الله. سعيد الأفغاني هذا إمام في اللغة، وراتب النساخ كذلك، راتب النساخ رجل غير معروف لكنه تقدم لأخذ رسالة الدكتوراه وكان المشرف عليها أو المناقش لها اللي هو طه حسين في الجامعة المصرية، الذي سمي كذبا هذا الرجل وزورا بعميد الأدب العربي، عميد الأدب العربي، عميل الأدب الإنجليزي، هي عجيب والله تعجب لهذا. كذلك اقرأوا كتاب اقرأوا محمود شاكر وتعليقه على طه حسين في آخر كتاب المتنبي، فله مناقشة مع طه حسين يقول: وأما الشيخ طه فلا بصر له في الحديث. انظر تعريض محمود شاكر في تعريض محمود شاكر لطه حسين، ولا بصر له، يعني لا بصر له ليرى ولا بصر له في عقله في الحديث، قال: ولا بصر له في الشعر، والشيخ طه لا بصر له في الشعر. قال يا أخي يعني الآن من يعرف محمود شاكر؟ من يعرف؟ لكن طه حسين ملأ السمع والبصر، رغم راتب النفاخ الآن لعله مات ما أدري، هو مقعد يعني من قديم من قبل مدة فقط مقعد كان يجلس في بيته رجل، فأحد لا يعرف عنه، سعيد الأفغاني لا أحد يعرف عنه، وهؤلاء أئمة، أئمة في اللغة، هؤلاء أساتذة يعادلوا في زمانهم كأنه الواحد منهم سيبويه أو الخليل. فراتب النفاخ قدم رسالة الدكتوراه وكان مناقش له طه حسين، طه حسين خبيث، والشيخ والأستاذ راتب يعني إسلامي النزعة، هو صحيح بيشرب أرجيلة وبيلعب طاولة يعني لكن إسلامي النزعة، يعني بعض المشايخ تعرف ما يهتموا بهذه الأمور. فقال له طه حسين أراد أن يؤذي راتب النفاخ، فهو يقدم رسالة الدكتوراه ويناقشه يوم المناقشة، فقال له: ما الفرق بينك وبين الحمار؟ طه حسين يقول لراتب النفاخ: ما الفرق بينك وبين الحمار؟ فقال له راتب النفاخ: هذه الطاولة. ثم حمل رسالته وخرج. فكان يوم بين سعيد الأفغاني وبين راتب النفاخ كان مشكلة كبيرة. إيه تخاصم اثنين عصبية راتب النفاخ وسعيد ما بتحملوا الذباب على أنوفهم بشاجروا مراقي الطريق اثنين عصبية ما يعتمد. فالظاهر يعني الحدة في أغلب المشايخ تكون الله يعني. فكانت خصومة بينهم شديدة كصايح وصياح غريب جدا بينهم وتفارقا. فسعيد الأفغاني يحتاج فلوس وراتب النفاخ أستاذ جامعة معه فلوس فما بدي يروح غير راتب النفاخ. فراح له على المكتب على الجامعة لسه ما فيش يومين بينهم الخصومة وسبوا على بعض وكانوا يتضاربوا. فطرق عليه الباب ودخل قال له لا سعيد الأفغاني بقول له راتب لا بدي منك كذا كذا 100 ليرة أو 200 ليرة. فذاك راتب النفاخ فتح المكتب وتناول الفلوس قال له خذ يا خنزير. قالوا أنا خنزير والله لولا حاجتي الفلوس ما جئتك. أخذهم وظلوا خارج. نعم حققه هو ذكر الأستاذ سعيد الأفغاني لعله توفي لأنه رجل كبير في السن. تحقق كتاب الإجابة في مستدركته عايش لزركشي وذكر شدة المعاناة في تحقيق الكتاب لأنه خطه سيء جدا فعانى كثيرا فيه. وكذلك ذكر أنه أبو الفضل هذا شدة معاناته في يعني معرفة الحروف والكلمات بالضبط. نعم وكذا جزم الزركشي بذلك في مختصره. طبعا الزركشي تلميذ ابن كثير إخواني فتلمذا ذهب إلى دمشق وسمع ابن كثير. فقال وقد يدخل القلب والشذوذ والاضطراب في قسم الصحيح والحسن ونقل ذلك السيوطي في التدريب. والاضطراب قد يكون في المتن فقط وقد يكون في السند فقط وأنه يخطئ كثير وقد يكون فيهما معا. مثال الاضطراب في الإسناد على ما ذكر السيوطي في التدريب حديث أبي بكر أنه قال يا رسول الله أراك شبت فقال شيبتني هود وأخواتها. قال الدارقطني هذا حديث مضطرب فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق وقد اختلف عليه فيه على نحو 10 أوجه. فمنهم من رواه عنه مرسلا يعني أبي إسحاق ومنهم من رواه موصولا ومنهم من جعله من مسند أبي بكر ومنهم من جعله من مسند سعد ومنهم من جعله من مسند عائشة. ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض والجمع متعذر. ومثاله لا غير والجمع متعذر هكذا اكتبه. ومثله حديث مجاهد عن الحكم بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في نضح الفرج بعد الوضوء قد اختلف فيه على 10 أقوال. فقيل عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه وقيل عن مجاهد عن الحكم بن سفيان عن أبيه وقيل عن مجاهد عن الحكم غير منسوب عن أبيه وهكذا اختلفوا. ومثال الاضطراب في المتن حديث التثنية في الصلاة السابق في المعلل اللي ذكره من أقسام الآية في الحديث ولم عن الناس صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر وخلف عمر كلهم يفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يقرؤون بسم الله. فهذا جعلوه من الاضطراب. بعضهم رواه بهذه وبعضهم رواه بدونها وبعضهم توقف لم يستطع الجمع بينهما فلم يستطع الجمع بينهما أسقط الحديث. طيب ورجع إلى غيرهما الآن وهكذا إخواني فالأمر كثير. الآن المدرج ما معنى المدرج يا إخوة؟ ما معنى المدرج؟ الإدراج يكون في السند وفي المتن اكتبوا. الإدراج يكون في السند وفي المتن. أشهره وأشهر الإدراج يكون في المتن يعني أغلبه أين يكون؟ في المتن. وإيش الإدراج؟ هو ما هو في الإدراج في المتن؟ هو أن يزاد في الحديث ما ليس فيه تصرفا من بعض الرواة فيظن السامع أنها من نفس المتن. هذا هو. وهو يقول هنا معرفها هنا في داخل الكتاب وهي أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك. إذن بيأتي المحدث فيزيد لفظة قد تكون تفسيرا قد تكون زيادة منه لحديث آخر زادها في هذه اللفظة فيظن أو معنى فهمه من الحديث فزادها فالسامع يظن أن هذه اللفظة من ذات الحديث وهي ليست. فهذا يسمى الإدراج في الحديث. الإسناد كيف يكون؟ يزيد فيه راوي فهذا إدراج في السند. هذا إدراج في السند. بدأت الأمور سهلة لديكم كيف الإدراج كيف الأمور بدأت مجرد ما تعرف القضية تعرف كيف تقع في السند وكيف تقع في المتن وفي غيرها. يقول النوع 20 معرفة المدرج وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث يرويها كذلك. وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها.

فيروي الحديث كله عن شيخه ويحذف الواسطة. واضح أخواني؟ الثالث أن يحدث الشيخ فيسوق الإسناد، ثم يعرض له عارض فيقول كلاما من عنده، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الحديث فيرويه عنه كذلك. مثال، اسمعوا المثال ما أجمله. حديث رواه ابن ماجه عن إسماعيل الطلحي عن ثابت بن موسى العابد الزاهد عن شريك أو شريك عن الأعمش عن أبي سفيان جابر مرفوعا: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. قال الحاكم: دخل ثابت على شريك وهو يملي ويقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكت ليكتب المستملي، فلما نظر إلى ثابت قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وقصد بذلك ثابتا لزهده وورعه، فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد فكان يحدث به، فهو ذكر الإسناد فسكت ليكتب المستملي، ثم قال كلمة يشير بها إلى ثابت، فالمستملي ظنها ما هي الكلمة التي توافق الإسناد الذي ذكره قبل ذلك. نعم. وقال ابن حبان: إنما هو قول شريك. قال: هو عقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا: يعقل الشيطان على قافية رأس أحدكم، فأدرجه ثابت في الخبر ثم سرقه منه جماعة من الضعفاء وحدثوا به عن شريك. السرقة هو أن يأتي إلى الحديث فيأخذه لنفسه وليس هو من رواته، فينسبه لنفسه، فهذه هي السرقة. فصل في حكم الإدراج. أما الإدراج لتفسير شيء في معنى الحديث ففيه بعض التسامح والأولى. من أشهر الإدراج ما هو؟ من أشهر حديث الإدراج حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يرويه الكثير، قوله: يبلغ الوضوء فإن الوضوء يبلغ فإن ناصية الرجل تبلغ حيث يبلغ وضوءه. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فهذا اللفظ يظن بعض الناس أنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من قول أبي هريرة. فكان أبو هريرة إذا توضأ بالغ في الوضوء حتى أنه يغسل عضده، واضح؟ وإذا غسل رجليه غسله إلى أعلى ساقه. وهذا فهم من أبي هريرة وليس هو من ذات الحديث، فهمتم إخواني؟ فقوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نص عليه كبار الأئمة. لا بأس. يقول: وأما ما وقع من الراوي خطأ من غير تعمد فلا حرج على المخطئ إلا أن كثر خطأه فيكون جرحا في ضبطه وإتقانه، وأما ما كان من الراوي عن عمد فإنه حرام كله على اختلاف أنواعه باتفاق أهل الحديث والفقه والأصول وغيرهم لما يتضمن من التلبيس والتدليس ومن عزو القول ومن عزو. إيش معنى عزو؟ أي إسناد القول إلى غير قائله. قال السمعاني: من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، وممن يحرف الكلمة عن مواضيع هو ملحق بالكذاب. النوى الحالي والأشياء عرفة الموضوع المختلف المصنوع، هذا شرحناه إخوان. نقرأ، أحد يقرأ لنا إخوان؟ فنحن ننهي اليوم المعرفة الموضوع. طب أنا أقرأ لكم مثالا. طيب، معرفة الموضوع المختلق المصنوع، وعلى ذلك شواهد كثيرة، منها إقرار وضعه على نفسه يعترف أنه كان كذاب قالا أو حالا، يعني يعترف على نفسه إما بالقول أو بالحال بالتوبة. ومن ذلك كذلك يعرف بماذا؟ بركاكة الألفاظ، ركة اللفظ، سقاطه، عدم قبول النفس له، وفساد معناه، أو مجازفة فاحشة اللي قلنا عنها، منها أن يذكر للأمر القليل أجرا كثيرا، أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة. يقول هنا ابن الجوزي: قال: ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. قال: ومعنى مناقضته للأصول أن يكون خارجا عن دواوين الإسلام من الأسانيد والكتب المشهورة. يقول: فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه، إن لا يجوز أن تذكره إلا على سبيل بيانه، أن تبينه أن هذا كذب موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاة. والواضعون أقسام كثيرة. إخواني، سئل ابن حجر عليه رحمة الله صاحب الزواجر ابن حجر الهيتمي عن خطيب يصعد المنبر فيسوق الأحاديث من بين غير أن يبين مخرجها، فقال: هذا خطيب يعزل، ولا يجوز له أن يسند إليه الخطابة. يعني ينبغي على الخطيب أن يبين الأحاديث من مخرجها من الذي رواها ويبين فيها إذا كانت ضعيفة فيبين ضعفها، ولا يجوز أن يروي الموضوع بحال، أو الضعيف يجوز له أن يرويه إذا كان معناه حسنا موافق لأصول الشريعة على أن يبين أنه ضعيف، على أن يبين أنه ضعيف. فهذا يعني مما الحقيقة مما يعني أضاعه الناس في هذا الزمن ولم يهتموا به. والواضعون أقسام كثيرة، منهم زنادقة ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعة، يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفيها فضائل الأعمال ليعمل بها، وهؤلاء طائفة من الكرامية كما قلنا لكم وغيرهم، وهم من أشر ما فعل هذا لما يحصل بضرره من الغرر على كثير من يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم، وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. وقد انتقد الأئمة، ولو ذكر هنا أنه بعض العلماء كفر من وضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا ذلك عالما باسترائه وهو الحق، وقد ذكر ذلك من كثير كما سيأتي. وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليهم. طبعا قلنا الكرامية في باب الإيمان إيه؟ مرجع، يقولون الإيمان هو القول فقط، هو القول. طبعا لا يقصدون حقيقة الإيمان، يقصدون لا يقصدون أن الرجل يدخل الجنة إذا قال ولو كان كافرا، ولكن يقصدون أن الرجل يحكم له بالإيمان إذا قال فقط. وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليهم في زبرهم، إيش زبرهم يعني كتاب كتبهم، عارا على واضعي ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة. شنار هو العار، الشنار هو العار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا متواتر عنه، رواه أكثر من 70 صحابي. قال بعض هؤلاء الجهلة: نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له، وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم، فإنه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعتها في كمال شريعته وفضله وفضلها إلى غيره. وقد صنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات، غير أنه أدخل فيه ما ليس منه كما ذكرنا لكم، وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره فسقط عليه ولم يهتدي إليه. واضح إخواني؟ هنا يقول في الأسفل لو نقرأ: ألف الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي عبد الرحمن بن الجوزي كتابا كبيرا في مجلدين، جمع فيه كثيرا من الأحاديث الموضوعة، أخذ غالبه من كتاب الأباطيل الجزء الثاني، ولكن أخطأ في بعض أحاديث انتقدها عليه الحفاظ. قال ابن حجر: غالب ما في كتاب ابن الجوزي موضوع، والذي ينتقد عليه بالنسبة إلى ما لا ينتقد قليل جدا، وفيه من الضرر أن يظن ما ليس بموضوع موضوعا، عكس الضرر بمستدرك الحاكم. إيش الضرر؟ لأنه مستدرك الحاكم يظن في الصحيح، يظن في الضعيف صحيح، وهنا يظن في الصحيح ضعيفا، فبأنه يظن ما ليس بصحيح صحيحا، ويتعين الاعتناء بانتقاد الكتابين، فإن الكتابين في تساهلهما عدم الانتفاع بهما إلا لعالم بالفن، لأنه ما من حديث إلا ويمكن أن يكون قد وقع فيه التساهل. وقد لخص الحافظ السيوطي كتاب ابن الجوزي وتتبع كلام الحفاظ في تلك الأحاديث، خصوصا كلام ابن الحافظ بن حجر في تصانيفه وأماليه، ثم أفرد الأحاديث المتعقبة في كتاب خاص وهما اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، كتاب للسيوطي الرحمن السيوطي، وذيل اللآلئ المصنوعة، وذيل اللآلئ المصنوعة. وألف ابن حجر كتاب القول المسدد في الذب عن المسند، هذا ذكرنا لكم إياه، اللي هو من قال أن في المسند موضوع. طيب نجري. ومن غرائب تسرع في الأسفل، ومن غرائب تسرع الحافظ من الجوزي في الحكم بالوضع، أنه زعم وضع حديث في صحيح مسلم، هو حديث أبي هريرة مرفوعا: إن طالت بك مدة أوشك أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته في أيديهم مثل أذناب البقر، اللي هم مين؟ الشرطة، الشرطة. نعم، رواه أحمد في المسند وهو في صحيح مسلم. قال ابن حجر في القول المسدد: ولم أقف في كتاب المضاعف بن الجوزي على شيء حكم عليه بالوضع وهو في أحد الصحيحين غير هذا الحديث، وإنها لغفلة شديدة منه عليه رحمة الله. وقد حكي، نعم سيدي، قلنا لكم من الفرد كثرت أوهامه في كتبه لأنه كان يسود ولا يبيض. وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكاروا وقوع الوضع، لكن أبو عبد الرحمن بن الفرد الجوزي هذا من المكثرين في التأليف، من المكثرين جدا في التأليف، وهو يشابه من؟ يشابه ابن جرير الطبري، يشابه ابن حزم، هؤلاء معروف عنهم الإكثار في التصنيف. وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكاروا وقوع الوضع بالكلية، وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا، يعني بعض الناس يقول هذا لا وجود لمن أنكر هذا، أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية. وقد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد في الحديث أنه عليه السلام قال سيكذب علي. فإن كان هذا الخبر صحيح فسيقع الكذب عليهما لا محالة لقوله سيكذب علي. وإن كان كذبا، إذا كان هذا الحديث مكذوب فقد حصل المقصود. فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، إذ بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر. هذا مناقشات ما نعرفها. وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم، الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمهم الله ورضي عنهم. نعم، وفي كلام هنا شديد كثير تقرؤونه، لا يعني لا ضرورة له. طبعا هنا ذاكر صفحة 78 بعض الكذابين مثل محمد بن شجاع الثلجي، هنا صفحة آخر شيء، وهو حنفي متعصب، حنفي متعصب صفحة 78، صفحة 78 في أسفل آخر. وروى ابن الجوزي من طريق محمد بن شجاع الثلجي، هذا كذاب. محمد بن شجاع الثلجي هذا إيه؟ كذاب حنفي متعصب هالك جهمي، دفع عنه من مدحه زاهد الكوثري. نعم، على في يعني. ومن الكذابين كذلك صفحة 79 عبد الكريم بن أبي العوجاء بقول قتل محمد بن سليمان العباس الأمير بالبصرة على الزندقة. هم كذلك كيان بن سمعان النهدي في الأسفل، واحد واضح من بني تميم ظهر بالعراق بعد المئة وادعى لعنه الله إلهية عليه. ومحمد بن سعيد بن حسان الأزدي الشامي المصلوب، بن سعيد بن حسان و نعم نعم القطعة الأخيرة. المهم قال حماد بن سلامة أخبرني شيخ من الرازبة أنهم كانوا يجتمعون على وضع الأحاديث من شأن فضل علي وغيره. نعم، المهم ومنهم القصاصين وغيرهم، والقصص في ذلك كثيرة. طبعا منهم كذلك غياث بن إبراهيم النخعي، غياث بن إبراهيم النخعي صفحة 81. طبعا ألفت كتب في الوضاعين وغيرهم تراجع. مقلوب ذاك بقي وقت لا تعبتم من الاستماع. لا لابد نقرأ المقلوب ما هو حتى نقف على الآن الرجال، كلام على الرجال، وقد تكلمنا نحن عن الرجال لكن نقرأ معهم. ما هو المقلوب؟ أيوة ذكرنا المقلوب في المتن وذكرنا المقلوب في السند، ذكرنا شرحنا هذا. نقرأ المقلوب، وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه. فالأول أي يكون في الإسناد كله كما ركب مهرة محدثي بغداد البخاري. طبعا هذه القصة بعض العلماء ينفيها وبعض العلماء يثبتها، ممن شكك بقصتها الإمام الذهبي إنها قصة غير صحيحة. ماذا صنعوا؟ الإمام دخل بغداد، الإمام محمد بن البخاري، فأرادوا أن يمتحنوا فركبوا له الأسانيد على متون أخرى، يعني يأتي بالسند ويضع له متن آخر، ويأتي بالمتن السند الأول ويضع له السند آخر، وهكذا يقلب الأسانيد، يضع السند لمتن ومتن لسند آخر. فظاهر الحديث السند صحيح والمتن صحيح، المتن صحيح ثابت عند الإمام معنى، والسند صحيح ولكن هو لحديث آخر. فهذا قلب الإسناد كليا، وقلب الإسناد جزئيا ذكرناه لكم كما سيأتي. فالأول كما ركب مهرة محدثي بغداد للبخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقلبوا عليه ما هو من حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم، وهو من القبيل الثاني الذي ذكرناه، يكون الراوي فلان عن فلان فيقلب الأول إلى الثاني. وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد، فلما قرأها رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، ولم يرج عليه موضع، يعني لم يتراجع أو لم يتوقف. واحد مما قلبوه وركبوا فعظم عندهم جدا، وعرفوا منزلته من هذا الشاعر فرحمه الله وأدخله الجنان. قالوا من غرائب الأمر في القصة، مع بعض اتهام بعض من القصة أنه غير صحيح، أنه ليس العبقرية عند الإمام البخاري عليه رحمة الله في أنه كشف الخطأ، ليس، إنما هو لما ذكروا له الأحاديث، جعل يسوقها بعد ذلك بالخطأ الذي ساقوه ويصلحه، فقد حفظ الأحاديث على ما قلبت عليه. نعم، فهمنا يا إخواني. يقول هنا في الأسفل: الحديث المقلوب إما أن يكون القلب فيه في المتن، وإما أن يكون في الإسناد. فمثال المقلوب في المتن ما رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما من حديث أنيسة مرفوعا: إذا أذن بالمكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. والمشهور من حديث ابن عمر وعائشة أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، فقلب الأول إلى الثاني. وما رواه مسلم في السبعة الذين يظلهم يوم القيامة: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، والصحيح حتى ما تنفق يمينه. وهكذا، فقد ذكرنا، اقرأوها وأرجو أن تقرأوها. وقد نبه الشيخ أبو عمرو هنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المغير الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر، إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. قلت يكفي في المناظرة، نقطة هذه لا نريد أن نشرحها كثيرا لأنها ستأتي إن شاء الله، يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع، إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى، والله أعلم. يعني الأصل واحد ذكر سندا لحديث يحتج به، فقال له آخر هذا سند ضعيف لوجود العلة التي فيه، ما ينبغي يقول لعله يوجد له سند آخر، هذه لعله كثيرة بعدين، والقدقدة كثيرة كما يقول بعضهم. قال: ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواد ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. الآن نذكر لكم سنتكلم عن هل يجوز العمل بالحديث الضعيف؟ تبين الآن الحديث الضعيف، لكن هل يجوز العمل به؟ فبعضهم بالجواز، ومن قال بهذا الجواز كثير من المتأخرين، ودعا الإمام النووي عليه رحمة الله الإجماع على أن يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، واتفقوا على أنه لا يجوز الاحتجاج بالضعيف في الأحكام، لا يجوز. لكن فضائل الأعمال يجوز أو لا يجوز؟ قال بعضهم بالجواز، زعم الإجماع كما ذكرنا النووي. يكتبوا إذا أردتم رواقف هذا. نعم، وقال أغلب أهل العلم من القدماء على أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف لا في الفضائل الأعمال ولا في الأحكام. وممن نص على ذلك ابن حزم رحمة الله عليه، وكذلك نعم. بس هل يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ لأنه بعض العلماء قال نعم يعمل به، ومن ذكر ذلك النووي في كتابه الأذكار، وقال الإجماع منعقد على ذلك، قد أخطأ عليه رحمة الله. لكن النووي يقول: وخلاف الظاهرية لا يقدح الإجماع. الإمام النووي يقول خلاف الظاهرية لا يقدح الإجماع، وهذا خطأ، فهم فقهاء. القسم الثاني قال لا يجوز، ومن قال بذلك ابن حزم، وينسب لكثير من الأئمة القدماء. القدماء لا يجوز، القدماء ما كانوا يرون أن هذا عيب، لا ينبغي للفقيه أن يروي حديثا ضعيفا، ولا في القصاص ولا في غيره. وقال ابن حجر جمع لنا الشروط، قال يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط. ابن حجر هو الذي استقر عليه قول المتأخرين، استقر عليه، وهذا الذي ذكره بس مكتوب هنا عندكم، هاي الشروط مكتوبة عندكم صفحة 86. يقول: وقد أجاز بعضهم رواية الضعيف من غير بيان ضعفه بشروط. أولا، يكون الحديث في القصص أو المواعظ أو فضائل الأعمال نحو ذلك مما لا يتعلق بصفات الله تعالى وما يجوز له ويستحيل عليه سبحانه، ولا بتفسير القرآن ولا بالأحكام كالحلال والحرام وغيرها. أول شرط أن لا يكون في الأحكام. ثانيا، أن يكون الضعف فيه غير شديد، يخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب والذين فحوا شغلتهم في الرواية كالمتروكين. إذن أن يندرج تحت أصل معمول به، هذا كله موجود في صفحة 86. أن يندرج تحت أصل معمول به، كيف يعني تحت أصل معمول به؟ أي أن يكون الأمر الذي دل على فضيلته قد ذكر في حديث آخر صحيح. واضح يا إخواني؟ كان يأتي فضائل في الصلاة، الصلاة ثابتة، فضائل في الزكاة. أما أن الحديث يأتي لنا بصلوات جديدة بصيغ جديدة في الصلاة فلا يجوز، أو بفضائل أيام للصيام والصلاة والزكاة، وهذا ما يجوز. لا ينبغي أن يكون قد اندرج تحت أصل معمول به. رابعا، لا، صلاة التسبيح على خلاف هل ثابتت أو لم تثبت، والأغلب على أنها ثابتة. رابعا، أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. إذا أريح لكم، ريحوا حالكم، أنه لا يعمل به. يعني إذا طيب، من الذي يستطيع أن يميز هذا الحديث ضعف يسير أو ضعف شديد؟ النقاد. ثانيا، أن لما يعمل به لا يعتقد به ولكن يعتقد الاحتياط، هذا أمر شاق، فالصحيح أنه لا ينبغي العمل به. وإذا ذكر الحديث الضعيف لمعان حسنة فيه على الخطيب أو المدرس أن ينبه، وهذا حديث سنده ضعيف لكن تشهد له أمور كثيرة. يقول: والذي أرى أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب في كل حال، لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح. الآن مرة يقول رجل: أذيب الطعام طعامكم بذكر الله، بعد ما أكلنا وانتفخنا. فيقول هذا الشيخ: أذيب الطعام، كل هذا حديث موضوع، موضوع الحديث. فقال: يجوز رواية الضعيف في فضائل الأعمال، موضوع. فصار الناس هكذا يتجوزون في مثل هذه المسائل، وصار حجة هذا الحديث عند الراقصين، لأنه لابد أن يذيبه بماذا؟ بالرقص، كما تفعل الصوفية، يقوم بعد أن يأكل ويمتلئ بطنه يقوم بالرقص ويرقص، كما قال ابن القيم رحمه الله: متى علم الناس في ديننا أن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجنة حتى يقع، وقالوا: سكرنا بحب الإله، وما أسكر القوم إلا القصع، تهان مساجدنا بهذا السماع وتكرم عن مثل ذلك البيع. المسائل التهان بمثل هذه الصيغ، واليهود يتورعون عن هذه الصور. والذي أراه أن بيان الضعيف، والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب في كل حال، لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح، خصوصا إذا كان الناقل له من علماء الحديث الذين يرجع إلى قولهم في ذلك، وأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة، بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح أو حسن. وأما ما قاله، هنا انتبهوا لهذا التنبيه، وأما ما قاله أحمد بن محمد وعبد الرحمن بن مهدي وابن المبارك: إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا، فإنما يريدون به فيما أرجح الله أعلم أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن والذي لم يكن قد استقر أمره عندهم، الذي لم يصل إلى درجة الصحة، فإن الإصطلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن لم يكن في عصره مستقرا واضحا، بل كان أكثر المتقدمين لا يصل الحديث إلا بالصحة والضعف فقط. وهذا تفسير ابن تيمية رحمه الله لهذا القول كذلك، أنه يقصد التساهل هنا الحديث الحسن. نعم، أحد عنده سؤال إخواني يمتعنا به؟ لا، ما نريد، ما هذا مسألة فقهية يطول أمره. نعم، احنا الآن درس حديث صلاة الصبح. نعم، فإنها من رواية شريك بن عبد الله، وهو يعني مضاعف، واضح؟ ثاني عدم ثاني الرجل. نعم، نعم أخوان، ولا يا فريد، لماذا حديث؟ قالوا حديث موضوع، فكيف يجتمع النقيضان؟ أنه حديث يعني أنه من قول رسول الله، وموضوع مكتوب، فهذا من باب الاصطلاح، يعني حديث منسوب إلى رسول الله، والحديث هو المقولة، أي قول. نعم، بعضهم قال لا ينبغي أن يقال حديث موضوع، ولكن الصحيح أن هذا لا بأس به. نعم، لغة وعرفة يترجح في مضارب له، هذا اضطراب في السند، واتفقوا على صحته، لكن الآن لمن يروى عن عائشة عن سعد، مرسل أم موصول؟ فاختلفوا في ذلك، فبعضهم قد يأتي ويرجح. الدارقطني قال هو عندي مضطرب، لكن قد يأتي غيره فيجمع روايات الأحاديث ويرى أنه قد صح مرسلا، أو قد صح موصولا، أو قد صح عن سعد، أو قد صح عن أبي بكر، فهذا الاضطراب يكون في نفس الراوي لا في نفس الرواية. لا يعني ما هو الأمر المقابل؟ لا يشترط أن يكون هناك أمر مقابل له رده، لكن هنا الاضطراب جاء. هل هو من مسند أبي بكر أو مسند سعد؟ مسند عائشة مسند أبي بكر، هل هو مرسل أم موصول؟ فيختلف الرواة في ذلك، ولا يترجح لدى المحدث رواية هل هو المسند أو الموصول، والموصول عمن، فحينئذ يترك هذا الحديث ويحتج به ويبحث على غيره. هذا الاضطراب أين الاضطراب هنا؟ اضطراب السند، المتن واحد، اضطراب السند، فالاضطراب قد يقع في المتن وقد يقع في السند كما ذكرنا. نعم، اضطرب هنا بمعنى ماذا؟ أخطأ هنا، اضطرب بمعنى أخطأ، وقد اضطرب الراوي في هذه الرواية أي أخطأ في هذه الرواية. نعم نعم، حديث منكر غير صحيح، ضعفه شديد جدا. نعم، الذي هو في الترغيب والترهيب ضعيف جدا. نعم ضعيف جدا. نعم، ما من كتاب إلا أبى الله أن يتم إلا كتابه، كما قال الشافعي رحمه الله، أبى الله أن يتم إلا كتابه، فكل عالم يأخذ من قوله ما يرد. الشيخ ناصر مثلا وفي حياته رجع عن بعض الأحاديث التي قال عنها ضعيفة ثم ثبت له صحتها، أو يقول عنه الصحيح وثبت له بعد ذلك ضعف، والعلماء ما زال يرد بعضهم على بعض وينتقد بعضهم بعضا، يأتي عالم صحيح الحديث يأتي من وراءه يضعفه، يأتي عالم يضعف الحديث يأتي وراءه من يصحيح، هذه قضية. لكن هناك ليس هذا بالأمر الكثير في كل أحاديث رسول الله، نتصور صلى الله عليه وسلم أن هناك خلاف بين العلماء، لا، أغلب أصول الإسلام ومسانيد الإسلام قد اتفق على صحتها، والكثير من الأحاديث اتفق على ضعفها، وهناك أمور كما قلنا تتراوح بين الأمرين والأمر متسع، لكن أصول الإسلام ودواوين الإسلام وأصول الدين متفق عليها. نعم، أيها إخوتي، أحمد شاء بن حزم عليه رحمة الله هو إمام في رد التقليد، وأحمد شاكر كان يصارع في زمانه من المقلدة، وذلك هم يحترمون لأنه كان يرى حجة كلامه عليه رحمة الله في كتاب الأحكام وفي مقدمة المحلة في رد التقليد وعدم القول به، يعني كلامه رائع. لا، القياس يقول أحمد شاكر يقول بالقياس، لم يكن ظاهريا أحمد شاكر. نعم، لكن ليس هذا يعني ابن حزم لا يعرف فقط برد القياس، ابن حزم له أخطاء كثيرة، أستغفر الله، له أقوال وفضائل كثيرة، وقوله برد القياس خطأ من أخطائه وهي مغفورة في بحر علمه كأت العلماء، وأما من رده بالكلية فقد أخطأ. نعم نعم نعم، ابن حزم ينكر القياس الجلي والخفي بخلاف شيخه الظاهري داود بن علي، داود بن علي الظاهري وهو من أقران أحمد، كان يقول بالقياس الجلي، القياس الجلي ما كانت ألته منصوصة، القياس الخفي ما كانت ألته مأخوذة عن طريق السبر والتقسيم كما سنشرح إن شاء الله في الأصول، عن طريق السبر والتقسيم أو عن طريق تنقيح المناط، عن طريق تنقيح المناط. نعم، فهذا كان ينكره داود بن علي، وهو بدعة ظهرت في القرن الثالث الهجري والرابع الهجري كما قال بعضهم، هو بدعة إنكار القياس. فابن حزم كان ينكر هذا، لكن ليس معنى هذا إنه ابن حزم مثلا يرى أن الماء لا ينجس، لكن يرى أن هذا الحديث لا ينطبق، لا ينبغي حمل هذا الحديث. مثلا الله عز وجل يقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، فهذا من القياس الأدنى، يجوز بعد ذلك للرجل أن يضرب أمه، وهذه الآية، هذه الآية لا تصلح هكذا، لا تصلح دليلا لضرب الرجل على لأمه أو لأبيه. ابن حزم يقول لا تصلح، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، فالضرب ليس مذكور في الآية، وقوله أف ليس من معانيها الضرب، لا لغة نقول ولا شرعا ولا والقياس ينكره، فلا ينبغي أن يحتج بها على عدم جواز ضرب الرجل لأمه أو لأبيه. لكن هل ابن حزم في المقابل يجوز للرجل أن يضرب أمه؟ لا يجوز هذا، لكن هل يقول، هل يقول بعدم بأن هذه الآية تصلح دليلا للتحريم؟ بقول لا تصلح دليلا، هذا عنده، لكن نعم الإحسان، باب الإحسان، وتعاونوا على البر والتقوى، هم سنشرح لكم في الأصول، ستسعدون في الأصول، أنا أحب هذا العلم الكبير، إذا بقينا مع بعض وإذا اتسعت صدوركم نشرح لكم في الأصول. أسعد الناس بالأخذ بالعمومات هم الظاهرية، أسعد الناس بالأخذ بالعمومات، فالعمومات يعملون بها ويكثرون الأخذ بها، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالضرب من العدوان، واضح؟ وهذا من الإحسان، من الإحسان، عدم الضرب من الإحسان. وهكذا فهم يكثروا الأخذ بالعمومات، واضح إخواني؟ بخلاف غيرهم فإن العمومات عندهم قليل للاحتجاج بها. سنبين لكم فضائل الظاهرية، الظاهرية لهم فضائل وأهل الرأي لهم فضائل، والظاهرية لهم رذائل وأهل الرأي لهم رذائل، على الصحيح والصواب هو منهج أهل الحديث. من فضائل الظاهرية الأخذ بالعمومات، من فضائلهم جمع الزيادات في الحديث، لأنهم يرون أن جميع النصوص مستوعبة للزمان والمكان، فهم يكثروا ماذا؟ في تحصيل النصوص، بخلاف أهل الرأي، فإن أهل الرأي يرون أن الحديث الواحد كافي أن يأخذ منه كليات ليدخل بها غيرها، فهو لا يهتم كثيرا بجمع الحديث، يكفي حديث واحد في المسألة ليعرف بعد ذلك ليقيس عليه ويكثر، فهم يقلوا الأخذ بجمعهم الأحاديث والزيادات. ولكن من تساوي الظاهرية مثلا عدم قولهم بالعلة، وهي مفسدة كبيرة جدا، لكن الظاهرية أسلم من الأشاعرة، أسلم بكثير. الأشاعرة ينفون العلة ويقولون بالقياس، دائما جماعة رسوم منكوسة، كيف تنكرون العلة وتقولون بالقياس؟ أنا أدري كيف، يقولون أن الله لا يفعل لحكمة، ينكرون الحكمة ولكن يجوزون على الله فعل الخطأ، كما سنشرح كثيرا في أمرين في باب القياس. القياس عندنا بحث فيه كمج جميل جدا وممتع، بحث جميل جميل، قد يمتد في درسين وثلاث وأربعة الكلام في القياس، في مقدمة القياس قبل أن ندخل فيه حتى نعرف ما هو القياس، لأنه كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه: ويكفي للعالم اللبيب، معنى كلامه، ويكفي للعالم اللبيب أن يفهم قول نفاة القياس وقول القائل نبي، يكفي العالم أن يفهم أقوالهم فقط. أما يأتي بعض الصبي ويقول أنا لا أقول بالقياس، وهو مش عارف شو القياس، لا يقول بالقياس، فكرها قياس، يمكن لو تسألوا إيش معناه قياس بقول لك يعني قياس الثوب أو قياس. فالقياس كلام فيه ممتع. الظاهرية لهم فضائل عظيمة، ابن حزم له فضائل عظيمة، والظاهرية لهم أقوال بديعة ولهم أخطاء، لو وقع بأخطاء شنيعة ابن حزم عليه رحمة الله، والصحيح أنه يعني وكذلك أهل الرأي، أهل الرأي القائلين بالرأي والقياس والقائلين بأن الشريعة لم تستوفي عشر من أشار الحوادث، هؤلاء كذلك أفسد من قول ابن حزم. يعني الذين يقولون أن الشريعة محتاجة إلى الرأي ومحتاجة إلى القياس، هؤلاء فاسدون. الشريعة ليست محتاجة إلى القياس، لكن المجتهد محتاج إلى القياس، المجتهد محتاج إلى القياس، لأنه قد يغيب عنه الدليل أو لا يعرف مدلول الدليل، لأنه سنبين هذا. الشريعة ليست على مرتبة واحدة في بيان الحكم، بل هي متفاوتة، فمنها الجلي ومنها الخفي، فقد يخفى الحكم مع وجود الدليل لدى المجتهد، قد يخفى على المجتهد، فأين يذهب؟ هو أن يذهب إلى إرجاع الأمور إلى أشباهها. ما يكفرون هم أبعد نعم الذي يقول، لكن هم ما يقولون أن الشريعة محتاجة، يقولون أن الشريعة أثبتت القول بالقياس، الشريعة أثبتت القول بالقياس، وهم يذكروا في ذلك أدلة. والسلف أثر عنهم القول بالرأي وأثر عنهم ذم الرأي، فالمأثور عنهم القول بالرأي الممدوح الموافق للشريعة، والرأي المذموم الذي ذموه، والرأي المخالف للشريعة. وهذا بابه في باب إن شاء الله الأصول، سنتوسع القول فيه إن شاء الله تعالى. أنا ما أدري، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.